محمد خير ما راكب النجائي حدا حديث را باسم الخبائي حدا حديث را باسم الخبائي فهذا سكر تروها وقد مدت خطاها وسالت من مدى معيها سحائي ومالت للخيمة ضربا وخنا إلى تلك المعالم والملاعي صلاة الله ما لا أنت وادي على مدى خير ما راكب النجائي من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآلاء والأصحاب تران تروها وقد مدت خطاها